بالأمس انتهينا من الكلام على الاستثناء الطلاق. قد سأل سائل في نهاية الدرس أو بعد انتهاء الدرس سؤالا يبدو أنه أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الإيضاح في مسألة من الاستثناء، لأنه في آخر هذا الكلام قال لأن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه، يعني بداية الفرع فيقع الطلاق الثلاث ومحل بطلانه محل بطلان الاستغراق ما لم يتبعه باستثناء آخر، وإلا فيصح يعني إن أتبعه باستثناء آخر يصح. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقعت واحدة، ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين وقع ثنتان، لأن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه كما سبق في الإقرار. فالمعنى في الأول أنت طالق ثلاثا تقع إلا ثلاثا لا تقع إلا واحدة تقع فتقع الواحدة، وفي الثاني يعني المعنى في الثاني أنت طالق ثلاثا تقع إلا ثلاثا لا تقع إلا ثنتين تقعان فيقع ثنتان. هذا الكلام نعيده مرة أخرى لأنه يبدو أن البعض لم يفهم على صوره. ويقول النفي الاستثناء من النفي إثبات وعكسه. ولما نقول جاء مثلا فأخذ النار ف ساعة الخط إلا زيدا مثلا، هذا الكلام مثبت. الاستثناء من النفي استثناء من المثبت نفي وعكسه، فهذا الكلام منه نفي. إذا هذا مثبت يعني هذا سالك وهذا موجب وهكذا. كما قلنا أمس تذكرون الأعداد الفرعية الموجبة أعداد الزوجية سالك. معنى قولك جاء الطلاب إلا جماعة الخط إلا زيدا، أن زيدا جاء ولا لم يأتي؟ لو سمحت حد يتكلم غيري. جاء زيد ولا لم يأتي؟ جاء الطلاب إلا جماعة الخط. الاستثناء من الإثبات نفسه، هذا نفس استثناء من النفس إثبات، إثبات يعني موجب، هذا موجب كلام مثبت وليس فيه نفس. هذا من الإثبات نفس، استثناء من النفي إثبات. لذا قلنا القاعدة إن الأعداد الفردية موجبة، الأعداد الفردية يعني رقم واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة إلى آخره موجبة. موجبة متى؟ عندما يكون الكلام مثبتا. والعدد الزوجية سالبة، اثنان أربعة ستة إلى آخره، أيضا عندما يكون الكلام مثبتا، لأن الاستثناء من المثبت نفي أو من إثبات نفي الاستثناء من النفي إثبات. إذا في هذا السياق زيد جاء ولا لم يأتي؟ جاء. جاء الطلاب استثنينا جماعة الخط لم يأتوا، هل كلهم لم يأتوا؟ لا، كلهم لم يأتوا إلا زيد فقد جاء، لأن الاستثناء من النفي فزيد جاء لأننا استثنيناه من النفي. فهذا الضبط الذي معنا في مسألة أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لا واحدة، ده أيضا كلام مثبت. هذا مستثنى من المثبت وهو سالب، وهذا مستثنى من السالب وهو موجب. ثلاثة طرح، ثلاثة طرح ثلاثة يعني طرح، فيبقى لنا يصف لنا واحدة موجبة، يصف لنا واحدة موجبة فهي طارق طرقة واحدة. ولو قال إلا ثنتين له عليها طلقة طلقتين موجبة، هذا لو كان مثبتا. في أي سؤال في هذا؟ اعكس لو كان سالبا، لو قلت ما جاء لم يأتي هذا الكلام نفع فقط. لكن هذا الكلام ما فيه يعني الثالث الأعذار السلبية سالبة، والاستثناء من النفي إثبات موجب، والاستثناء من الموجب نفي. ففي الكلام المنفي ستكون الأعداد العكس، ستكون الأعداد الفردية هي السالبة والأعداد الزوجية هي الموجبة. من النفي إثبات واستثناء من الإثبات نفي إلى آخره. تقول ما جاء الطلاب كلهم لم يأتوا؟ لا، إلا جماعة الخط فقد أتت. كلها جاءت؟ لا، زيد لم يأتي. إذن زيد في هذا المثال جاء ولا لم يأتي؟ زيد في هذا المثال جاء ولا لم يأتي؟ يأتي سالبة. ما جاء الطلاب؟ الطلاب كلهم لم يأتي، لكن جماعة الخط أتت. لكن زيد من جماعة الخط لم يأتي. فملحق بالأمر. وهكذا. أي سؤال؟ طيب الآن كلام جديد يقول فيه الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. ويصح تعليقه أي الطلاق بالصفة والشرط، كإن دخلت الدار فأنت طالق فتطلق إذا دخلت. هذا كلام على التعليق على الصفة والتعليق على الشرط، أو التعليق بالصفة والتعليق بالشرط. يقول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: ويصح تعليقه أي الطلاق أي قياسا على العتق. لو سمحت، العتق هنا ليس أصلا حتى يقاس عليه، لأنه لا فرق بين التعليق في العتق والتعليق في الطلاق. ليس هناك مقيس ومقيس عليه، نقول أن الأصل هو التعليق في العتق ثم نقيس عليه التعليق في الطلاق، كلاهما سيان. وفقط فقط العتق في كتب، في بعض الكتب سبق الكلام عليها قبل الطلاق، في بعض التصانيف الفقهية حصل الكلام على العتق والتعليق في العتق، فكان سابقا في التصنيف لا أكثر. وإلا فكلاهما مقيس وكلاهما مقيس عليه، لا فرق بينهما، ليس هناك أصل قسم عليه فرعا، هذا غير صحيح. فالقياس هنا ليس القياس الاصطلاحي الأصولي، بل يقصد أنه أن التعليق في العتق سابق في بعض المصنفات الفقهية، فكان التعليق في العتق تاليا له، فقياس مجرد قياس في الذكر فقط، لا قياس في الأصول أو في الاصطلاح. اللغة باللغة باللغة تعال قلتش مقيس عليه، قول هما الاثنين مقيسان وهما الاثنين مقيسان. اللغة مش مقيس، ده لغة، مش مفيش قياس أصلا، ده اصطلاح عفوا كلام عربي سبق الإسلام. إذن هو الإسلام جاء بالكلام العربي فينطبق عليه الكلام العربي، يرفع الفاعل وينصب المفعول، والإسناد والحكم النداء والاستثناء والتعليق كلام عربي، ينطبق عليه المصطلحات العربية، ينطبق عليه القواعد العربية. ولازم يكون في مقيس نقيس عليه، بس كنت تقصد بيت الاصطلاح مفيش حاجة قسنا عليه، لأنه اصطلاحات لغوية من وضع الوضع، أنهم قالوا أسلوب الشر تعليق شيء بشيء، أنهم قالوا النداء استخدام أدوات منها يا وأخواتها في النداء على في استدعاء المخاطب، اصطلاحات لغوية سبقت الإسلاء. من جهة عنها أصلا الخمر مش مقيس على شيء أبدا، الخمر مش مقيس، الخمر مقيس عليه. الاثنين من جهة اللفظ العتق والطلاق تنطبق عليهم القواعد اللغوية، تعليق شيء على شيء. جئتني أكرمتك. ده كلام عربي مش ده ملوش علاقة بالطلاق ولا بالعتق، معناه تعليق الإكرام على المجيء. ويصح تعليق أي الطلاق أي قياسا على العتق بالصفة أي من زمان أو مكان أو غيرهما، فتطلق بوجودها. ضمير في بوجودها يعود على أحمد على الصفة. فإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا أو في أوله أو رأسه أو غرته أو هلاله، وقع الطلاق بأول جزء من الليلة الأولى منه، أو أنت طالق في آخر شهر كذا أو سلخه أو فراغه أو تمامه، وقع الطلاق بآخر جزء منه، أو أنت طالق في نهار شهر كذا أو في أول يوم منه، طلقت أو طلقت بفتح اللام وضمها، طلقت بفجر اليوم الأول منه، أو أنت طالق في أول آخر شهر كذا، طلقت بأول اليوم الأخير منه لأنه أول آخره، أو أنت طالق في آخر أوله، طلقت بآخر اليوم الأول منه لأنه آخر أوله، أو أنت طالق في نصف شهر كذا، طلقت بغروب خامس عشره أو عشره، وإن نقص الشهر حتى لو كان الشهر 29 يوما يعني. حكم واحد. أو في نصف نصفه، أنت طالق في نصف نصف الشهر. قال أو في نصف نصفه الأول، الحكم طلقت بطلوع فجر الثامن لأن نصف نصفه سبع ليال ونصف ليلة وسبعة أيام ونصف يوم، والليل سابق النهار، فأخذنا نصف الليلة الثامنة الذي كان يستحقه النصف الثاني وأعطيناه للنصف الأول، كما أخذنا نصف اليوم الثامن الذي كان يستحقه النصف الأول وأعطيناه للنصف الثاني، فقابلنا نصف ليلة بنصف يوم فصار ثمان ليال وسبعة أيام نصفا، وسبع ليال وثمانية أيام نصفا آخر. واللي مش بيشكل مش كويس، نعيد هذه الفروع مرة أخرى. يصح تعليقه بالصفة أي من زمان أو مكان أو غيرهما. في الحقيقة هذا الكلام أيضا يحتاج إلى تحرير، لأن الزمان والمكان ليس صفتين، فجعل من هنا بيانية للصفة كلام يحتاج إلى تحرير. فالصفة لا يدخل فيها الزمان ولا المكان. تعليقه بالصفة كأن يقول أنت طالق مثلا مجيء زيد، أنت طالق عند بكائك إلى آخره. لكن أنت طالق سلخ رجب أو آخر شعبان كما مثل الشيخ بالزمان، أو هذا لا يقال فيه صفة، إنما يقال تعليق بالصفة. ويصح يقال تعليق بالزمان. ويصح تعليقه بالصفة أي من زمان أو مكان أو غيرهما. الزمان والمكان قلنا لا يدخلان في الصفة، لكن غيرهما يدخل في الصفة. فتطلق بوجودها أي بوجود الصفة، وقل مثل ذلك في الزمان والمكان، تطلق بوجود الزمان بحصول الزمان وبالمكان. فإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا، ولم يقل أول ولا آخر، أنت طالق في شهر كذا أو في أوله أو رأسه أو غرته أو هلاله، وقع الحكم إيه؟ جواب الشرط، وقع الطلاق بأول جزء من الليلة الأولى منه في كل هذه الفروع. أما قال لها أنت طالق في شهر كذا مثلا رجب، أنت طالق في شهر رجب، لا ننتظر إلى نهاية رجب حتى تطلق، بل بمجرد دخول الشهر. واليوم عند العرب يبدأ، عند المسلمين أقر الإسلام ذلك، يبدأ بالليل أو الـ 24 ساعة، يعني تبدأ بالليل قبل النهار فدورة الليل سابقة على دورة النهار، فليلة الجمعة قبل نهار الجمعة، وليلة الأحد قبل نهار الأحد إلى آخره. كذلك الشهر يبدأ بليلة الأول منه قبل نهار الأول منه. فلما قال أنت طالق في رجب، الحكم أنها تطلق في أول ليلة منه، في أول جزء من الليل، يعني بغروب شمس الشهر الذي هو جمادى الثاني مثلا الذي قبل رجب، لأنه بداية رجب بغروب شمس آخر يوم من جمادى الثاني أو الأخرى جمادى الأخرى. وبالمناسبة يقال جمادى الآخرة لا يقال الثاني، لأنه ليس هناك ثالث، هذا مما يخطئ فيه الناس أو يتساهلون فيه، يقال جمادى الأولى والآخرة لأنه لا ثالث. متى يقال الثاني؟ عندما يكون هناك ثالث، فالأولى والآخرة ربيع الأول وربيع الآخر، لا يقال الثاني لأنه ليس هناك ثالث. فإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا الحكم وقع الطلاق بأول جزء من الليلة الأولى منه أو في أوله، أول شهر أنت طالق في أول شهر رجب، أول شهر يبقى ليس بأول النهار بل بأول الليل، لأن الليل بداية الشهر. أو في رأسه، والرأس رأس كل شيء أوله، الغالب يعني في أن رأس كل شيء يكون الأول. أو غرته، الغرة في اللغة معناها الأيام الثلاثة والليالي الثلاثة الأولى من كل شهر، الغرة فيما يتعلق بالشهور يعني غرة الشهر مقصود بها الأيام والليالي الثلاثة الأولى، الليالي الثلاثة الأولى والأيام الثلاثة الأولى. أما الغرة عموما فهي مقدم الشيء، الغرة عموما مقدم الشيء، هذا مقدم خاص، مقدم للشهر خاص بثلاثة أيام وثلاثة ليالي. فلو قال أنت طالق في غرة رجب تطلق بأول جزء من الليلة الأولى منه. هلاله أو هلال، أنت طالق في هلاله، أو أنت طالق هلاله ظرف، أنت طالق في هلاله رجب، وقع الطلاق بأول جزء من الليلة. ورغم أن الهلال يطلق عند الجمهور بابن واحد وابن اثنين وابن ثلاثة، وبعضهم عداه إلى خمسة وبعضهم إلى أكثر من ذلك، لكن أكثر اللغويين على أن الهلال يطلق على ابن الليلة الأولى وابن الليلة الثانية وابن الليلة الثالثة فقط. والتي يشرع فيها دعاء المأسور اللهم أهلا علينا باليمن والإيمان، متى يقال هذا؟ في الليالي الأولى عندما يكون هلالا. متى يكون هلالا؟ ترى هذا الخلاف في مثل هذا الموضع، كلام على الدعاء رؤية الهلال وكتب اللغة عموما والمعاجم. ورغم ذلك، رغم أن الهلال يصدق على أكثر من ليلة، إلا أنه إذا قال أنت طالق هلال رجب فهي تطلق بأول جزء من الليلة الأولى من رجب. لماذا؟ لأنه وجد في الصفر. طيب، أو أنت طالق في آخر شهر كذا، أو سلخه، في سلخه أو فراغه أو تمامه، هذه الفروع الأربعة الحكم فيها واحد، وقع الطلاق بآخر جزء منه أي من الشهر. وآخر جزء من الشهر يعني مع غروب آخر شمس آخر يوم منه، فأنت طالق في آخر شهر رجب مثلا، يبقى مع غروب شمس آخر يوم منه، إن كان رجب 29 يوما مع غروب اليوم شمس اليوم 29، إن كان 30 مع غروب شمس 30. أو أنت طالق في نهار شهر كذا، شهر كذا له نهارات مش نهار واحد، لكنه لما قال نهار ولم يحدد نهارا بعينه فيصدق بأول نهار فيه، فيصدق بأول جزء في النهار في أول يوم فيه. مرة أخرى، أو أنت طالق في نهار شهر كذا أو في أول يوم منه، هذان فرعان الحكم فيهما واحد، طلقت بفجر اليوم الأول منه. لماذا؟ لأن الفجر هو بداية اليوم، رغم أنه لم يقل في الفرع الأول في أول نهار منه، بل في نهار شهر كذا. لا، مدام وجدت الصفة وجد في أول يوم تطلق في أول يوم. نعم. لا. نعم العبرة بنفسي. نعم. لا لا نأخذه بلفظه لأنه الكلام الآن ليس فيه كناية. أنت طالق مش كناية أكيد لفظ صريح بس لا يقال فيه صريح. الصريح يكون في أنت طالق وأنت مسرحة وأنت مفارق ده اسم تعليق يعني لا يقال فيه صريح. كلمة أنت طالق أقول قال أنت طالق والآن عبر بنها نهار شهر كذا. هو شهر كذا له نهار واحد ولا نهارات نهارات والحكم ايه الذي القاعدة بس عشان تصحب في اذهاننا ما هي القاعدة؟ يصح تعليقه وتطلق بالصفة يعني وتطلق بوجودها وجود الصفة. لما هو عمم وقال نهار شهر كذا وهناك نهارات لهذا الشهر لما وجد اول نهار منه الم توجد الصفة؟ بلى وجد الصفة طلق. لو اراد حد لو اراد النهار الاخير النهار الاوسط يحدد نهار اليوم العاشر منه يحدد لا يعترف يأخذ بلفظه. لو كان له نية لا تنفعه هذه النية في ذلك لان لفظه لا يحتمل ذلك. لو اراده تحدد او انت طالق في اول اخر شهر كذا طلقت بأول اليوم الأخير منه. لماذا؟ لأنه أول آخره. مرة أخرى الفرع الذي معنا أنت طالق في أول آخر شهر كذا. آخر الشهر هو اليوم الأخير وبدايته طلوع الفجر فتطلق بأول أي بطلوع الفجر اليوم الأخير منه. لماذا؟ لأنه أول آخره. أو أنت طالق في آخر أوله طلقت بآخر اليوم الأول من يوم. اليوم يبقى نتكلم على النهار والنهار بدايته الفجر الصادق ونهايته المغرب والليل بدايته المغرب ونهايته الفجر الصادق. الفجر والمغرب أنت ترى أنهما الآن مشتركان بين الليل والنهار. النهار يبدأ بالفجر وينتهي بالمغرب والليل يبتدئ بالمغرب وينتهي بالفجر. فالفجر والمغرب أو الغروب يعني الفجر والغروب مشتركان. هل هما فعلا مشتركان أم هما من الليل أم هما من النهار؟ المعتمد عند الشافعية أنهما من النهار. الفجر والمغرب من النهار. قال أو أنت طالق في آخر أوله يقصد أول يوم يعني طلقت بآخر اليوم الأول منه يعني بغروب شمس آخر يوم من الشهر سواء كان قسم أو تام. العلة لأنه آخر أوله. رقم آخر أو أنت طالق في نصف شهر كذا نصف الشهر حكم طلقت بغروب خامس عشره وإن نقص الشهر. أنت طالق في نصف شهر كذا طلقت بغروب خامس عشره وإن نقص الشهر سواء كان 29 أو 30. فرع آخر أو في نصف نصفه الأول شهر له كم نصف؟ شهر له كم نصف؟ الله الله الشهر له كم نصف؟ دعك منه هو الشهر نصفان عنده وعندك وعند كل العقلاء وعند المسلمين وعند الكفار وعند الجن وعند الذكور وعند الإناث وعند الرجال وعند كل الناس وعنده كمان وهنا عنده نصفان كما تقول أنت بالضبط. أي شيء له نصفان فقط ما مش أربعة نصاص ولا عشرة نصاص ولا خمسة نصاص ولا ستة نصاص ولا نص واحد شهر نصفين أيوة. إذن الشهر له نصفان. أنا سؤالي الذي طرحته على سعادتك الشهر له كم نصف؟ تري هو قال هو بريء مما تقول. هو لم يقل هذا. هو قال كما أنت تقول الشهر له نصفان لأن أي شيء في الدنيا له نصف. أي شيء يقبل التجزئة يعني بخلاف الجوهر، جوهر الفرد الذي لا يتجزأ عند المناطق. أي شيء يقبل التجزئة له نصف. نعم. أيوة. اعتبرش بالعكس، ده هو نص على انه حتى لو كان ناقصه. ازاي تقول لي ان هو اعتبره تراثيل رغم ان هو نص على انه هو حتى لو كان ناقصه؟ صح، هذا هو النص، بغض النظر هو كامل ولا ناقص. ابدا، ده نصف الشهر، نصف الشهر سواء كان الشهر 30 او 29. نصف الشهر مش نصف الثلاثين، نصف الثلاثين 15، هذا مما لا جدال فيه. لكن نصف الشهر، نصف 29 14 ونصف، 14 ونصف. لكن أنا أتكلم على شهر، نصف الشهر 15 سواء كان ناقصا أو كان. هو نبه على أنا أقترب منك مالك وأقول لك سأرده إليك في نصف شهر رجب. نصف الشهر ده يعني ننتظر حضرتك، تتصور سيادتك ان احنا هننتظر لما ينتهي رجب 29 ولا 30 نرجع لورا عشان اديك يوم 14 ونص ولا يوم 15؟ تتصور كده الشريعه تعمل كده ولا العرب يعملوا كده؟ قبل الاسلام حتى اعطيك في نصف الشهر، نصف الشهر يعني في يوم 15 ولا ينتظرون هو 29 ولا 30. طيب، أو في نصف نصفه الأول. إذا كل شيء يقبل القسمة له نصفه، وكل نصف منهما بالتأكيد له نصفه. نعم. ليه؟ ستعرف الآن لأنك لم تقرأ الدرس، لأنك لم تقرأ الدرس كغالبية الحاضرين والحاضرات من الأحياء والأموات. أو في نصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن. العلة ايه؟ لان نصف نصفه اللي هو الربع اللي بيقول عليه الشيخ فارس رحمه الله، الربع عبارة عن ايه؟ ربع الشهر عبارة عن ايه؟ برضو بغض النظر اخي الحبيب 29 ولا 30، لان نصف نصفه سبع ليال ونصف ليلة. الربع عموما ما نتكلمش على الربع الاول ولا الثاني ولا الثالث والرابع، لان كل شيء يقبل القسمه فيه اربعه وارباع، كما ان فيه نصفان فيه اربعه وارباع. فنصف النصف يعني الربع، الربع الاول او الثاني او الثالث او الرابع، كم يوما وكم ليله؟ قال لان نصف نصفه سبع ليال ونصف ليله وسبعه ايام ونصف يوم، مجموع هذا يسمى بربع الشهر. والليل بقية التعليل، بقية التعليل لأن بيعلم بقية التعليل. والليل سابق النهار، أو الليل بقى عشان يبقى معطوف على ما قبل، والليل معطوف على نصف نصفه، والليل سابق النهار. فأخذنا نصف الليلة الثامنة الذي كان يستحقه النصف الثاني، نصف الثاني من النصف اللي هو الربع الثاني، معنى أربعة أرباع، الذي كان يستحقه النصف الثاني وأعطيناه للنصف الأول، كما أخذنا نصف اليوم الثامن الذي كان يستحقه النصف الأول وأعطيناه للنصف الثاني، فقابلنا نصف ليلة بنصف يوم فصار ثمان ليال وسبعة أيام نصفا. صار ثمان ليال وسبعة أيام، ده اسم صار، ثمان ليال وسبعة أيام اسم صار، صار نصفا خبر صار. وسبع يعني وصار سبع ليال وثمانية أيام نصفا آخر، نصفا آخر للنصف. سبع نصفان، هذا النصف الأول في نصف رقم واحد ورقم اثنين. النصف الأول ينقسم معنا نصف يعني ربع ربع ربع ربع أربعة أرباع. فلما علق الطلاق على نصف النصف، نصف النصف يعني الربع، أين تطلق؟ متى أين أو متى تطلق؟ فقال والله ربع الشهر، لأنه قال على الأول والثاني والثالث والرابع، ربع الشهر سبع ليالي في ليلة، سبع نهارات نقرأ العبارة. أنا لم أسمع سؤالك نقدين ممكن لأن النصف نصفه سبع ليالي ونصف ليلة سبعة أيام نصف يوم. أسأل سؤالك مرة أخرى. ربع الشهر هذا يعني لما نقسم إلى أربع أقسام لا نستطيع أن نغفل الآراء. سؤال هو الشيخ يريد أن يقول ما الليالي سبعة أنهار أو نهار المجموع كم؟ لا مش 15 مش 15 يعني ليالي بنهار ما يجمع على بعض 24 ساعة. يعني نأخذ من هنا من الليل والنهار نأخذ ما يكون 24 ساعة فيكون الناتج 7.5 في 24 ساعة اللي هو ربع الشهر. 7.5 في 24 ساعة اللي هو ربع الشهر. هي لا تجمع على النهار. هي البرتقالة لا تجمع على التفاحة يا شيخ عويده. ثانية برتقالة لا تجمع على 7 تفاحة. لأن أعداد التمييز مختلف. ولا بتجمع عندكم؟ ما بتجمعش عندكم. 8 ليالي 7 نهارات مش 15 لكن 7.5 في 24 ساعة لأن الليلة والنهار مع بالتوية 24. الشيخ بيسأل لماذا لم أقول 8 ليالي 7 نهارات؟ لأنه نصف. الجواب لأنه نصف. ليه؟ أنا لو قلنا هذا 8 ليالي و7 نهارات باعتبار أن الشهر يبدأ بالليل. طيب ما رأيك في الأخير؟ الأخير هيكون العكس 7 ليال وثمانية نهارات وهذا لا يتحد فيه الأمر. ما رأيك لو كان 29 يوم؟ إذن الكلام يريد أن يوحد أن الربع الأول مثل ربع الأخير. لو مشينا على هذا المنطق أخي الحديث أن الربع هو 8 ليال و7 نهارات هذا ينطبق على الربع الأول وينطبق على الربع الأخير. يعني الربع الأخير هيكون بالعكس من 7 ليالي وثمانية نهارات فيحصل التنافر بين المتشابهات. مفترض أن يكون الربع مثل الربع فحتى يسوي يجعل 7 ليالي ونصف ليلة و7 نهارات ونصف. بس نصف الليلة أي نصف ليلة يا شيخ عويضة؟ نصف الأول. نصف الأول. وأي نصف نهار أيضا نصف الأول. لكن لو مشينا على هذه الطريقة هذا شيء حسابي. لو مشينا على هذه الطريقة لن نصل إلى الربع بالضبط. لن نصل إلى الربع لأنه 7 ليالي هو النصف الأول من الليلة الثامنة و7 نهارات هو النصف الأول من النهار الأول الثامن يعني النهار الأول بعد السابع اللي هو النهار الثامن. ليست نقطة واحدة. 7 ليالي ونصف ليلة هذه ليلة هي الليلة الثانية نصف الليلة نصف الأول نصف الأول نصف من الليلة الثانية 7 نهارات والنصف الأول من النهار الثامن. طيب لما هو قال لها أنت طالب في نصف النصف لابد أن تقول نقطة بعينها نقطة زمنية بعينها زمان بعينه هذا لا يوجد زمانا بعينه. هذه عملية مجرد عملية حسابية فقط لكن لا تنتج نقطة بعينها في الزمان لا تنتج زمنا بعينه. وحتى يصل إلى الزمن بعينه استعار هذا النصف وضمه إلى الليلة الثامنة. احنا أخذنا معنا النصف الأول ليلة الثامنة فقال خلاص المفترض أن الربع الأول يكون فيه النصف الأول من النهار الثامن ضمه للربع الثاني ضم هذا النصف للربع الثاني. الآن كان الربع الأول ضم هذا النهار للربع الثاني من الشهر وأتي بدله بالنصف الثاني من الليلة الثامنة فينتج الذي قلته الأرض إن هذا داخل في الربع الأول من الشهر، النصف الأول من النهار الثاني. لكن لما كان هذا لا ينتج نقطة زمنية معينة في الشهر يحصل عندها الطلاق، احتجنا إلى أن نعير هذا للربع الثاني من الشهر ونأخذ بدلا منه النصف الثاني من ليلة الثانية، فيكون ناتج 8 ليالي 7 نهارات. نقرأ مرة أخرى. آخر فرع. أو في نصف نصفه، يعني أنت طالق في نصف نصفه، يعني في ربع الشهر. نصف نصفه الإيه؟ الأول ولا الثاني ولا الثالث والرابع؟ 4/4. قال أو في نصف نصفه الأول طلقت بطلوع الفجر الثامن. طلوع الفجر الثامن يعني مرة إيه؟ 8 ليالي و7 نهارات. فالليلة الثامنة أول ما تنتهي الليلة الثامنة ويطلع فجر اليوم الثامن تطلق. من أين؟ مما على السبورة، مما عملناه على السبورة. طلقت بطلوع فجر الثامن. لماذا؟ لأن نصف نصفه 7 ليال ونصف ليلة 7 أيام ونصف يوم. والليلة سابق النهار، ولأن الليلة سابق النهار معطوف على المنصوب منصوب. فأخذنا نصف الليلة الثامنة الذي كان يستحقه النصف الثاني، اللي هو النصف الثاني من النصف، يعني اللي هو الربع الثاني. يقصد النصف الثاني ايه؟ يقصد النصف الثاني من النصف الأول من الشهر، يعني الربع الثاني. أهو النصف الثاني يقصد هذا لو سمحت. النصف الثاني يعني النصف الثاني من النصف الأول من الشهر. أننا قسمنا النصف الأول إلى قسمين، نصف ونصف، اللي هو الربع الثاني من الشهر. فأخذنا نصف الليلة الثامنة الذي كان يستحقه النصف الثاني وأعطيناه للنصف الأول، كما أخذنا أعطينا النصف الأول اللي هو إيه؟ اللي هو الربع، ربع الشهر، أعطيناه النصف الأول اللي هو الربع. كما أخذنا نصف اليوم الثامن الذي كان يستحقه النصف الأول، أخذنا هذا كان يستحق النصف الأول اللي هو الربع، وأعطيناه النصف الثاني اللي هو الربع الثاني. كما أخذنا نصف اليوم الثامن، اليوم الثامن الذي كان يستحقه النصف الأول اللي هو الربع الأول، وأعطيناه للنصف الثاني نصف النصف اللي هو الربع الثاني. فقابلنا نصف ليلة بنصف يوم. أهو قابلنا نصف يوم بنصف ليلة. ذهبنا بنصف اليوم اللي هو النهار الأول، نصف الأول من النهار الثامن اللي كان حقه يكون في الربع الأول، وأعطيناه الربع الثاني. أخذنا بدلا منه النصف الثاني من الليلة الثامنة كان حقه أن يكون في الربع الثاني، وأعطيناه الربع الأول. فقابلنا نصف ليلة بنصف يوم فصار 8 ليال و7 أيام. ده اسم صار. صار ايه؟ صار نصفا وسبع، يعني وصار 7 ليال و8 أيام نصفا اخر. فالربع الاول، الربع الاول هيكون مكون من 8 ليال و7 أيام، والربع الثاني هيكون مكون من العكس 7 ليال و8 أيام. فما اخذنا من هذا وعطينا هذا. هل يعيد شيئا؟ مفهوم ولا نعيد؟ نعم. سهل. البداية معنا شهر. الشهر له نصفان. خط الأزرق ده قسم الشهر نصفين. كل نصف نقسمه نصفين. معنا كم ربع؟ 4. ربع الأول. ربع رقم 1. ربع رقم 2. ربع رقم 3. ربع رقم 4. خلاص. ربع رقم 1. ربع رقم 2. ربع رقم 3. ربع رقم 4. مفهوم الى هنا؟ الاصل حتى يكون الامر حسابي محض ان كل ربع كل ربع مش الأول فقط، الربع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع يتكون من سبع ليال ونصف ليلة، سبع نهارات ونصف نهار. لما قال أنت طالق في نصف نصفه الأول، نصف نصف الأول، جمع هذا لا ينتج نقطة زمنية محددة يحصل فيها الطلاق. يعني معنى سبع ليال ونصف ليلة، اللي هو ايه نصف ليلة؟ اللي هو النصف الأول من الليلة الثامنة، سبع ليالي والنصف الأول. نتكلم على ايه؟ على الربع الأول. الآن نتكلم على الربع الأول من الشهر، الربع الأول من الشهر، سبع ليالي والنصف الأول من الليلة الثامنة، سبع نهارات والنصف أيضا الأول من النهار الثامن. ألا ترى معي أن النصف الأول من الليلة الثامنة لا ينطبق على النصف الأول من النهار الثامن؟ نقطتان زمنيتان مختلفتان تماما. فأين يقع؟ متى يقع الطلاق؟ لابد أن نسوي ما يعرف بالترحيل بالبدلية، نرحل هذا ونأتي بشيء مكانه. فمعنا هنا النصف الثاني، النصف الثاني ده، النصف الثاني من الليلة الثامنة. الأزرق ده، ده من أي الأرباع؟ من الربع الأول ولا من الربع الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ الثاني، ده من الربع الثاني. النصف الثاني من النهار الثامن، ده من أي الأرباع؟ من الربع الثاني. بالضبط. هذا الربع الأول، فقلنا له لا، خليك أنت في الربع الثاني. كل ده الربع الثاني. وهذا من الثاني، قلنا له لا، كن أنت مع الربع الأول. فصار المجموع سبع ليالي ونصفان في الليلة الثامنة، يعني ثمانية ليالي. مع سبع نهارات، هذا هو الربع الأول. الربع الأول مكون من ثمانية ليالي، من ثماني ليالي سبع نهارات. فهذا كان حقه أن يكون في الربع الأول فضمن الربع الثاني. صار معنا ثمانية نهارات وسبع ليالي في الربع الثاني. فمتى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق بطلوع الفجر من اليوم الثامن من الشهر. يعني بعد انتهاء ثمانية ليالي وسبع ليالي وسبع نهارات. سبع نهارات وفي نهاية الليلة الثامنة وعند طلوع الفجر اليوم الثامن تطلق. كل هذا من أجل الحصول على نقطة زمنية محددة. نعم. النصف الأول إيه؟ هذا أخذناه من الربع الأول وضعناه في الربع الثاني. هذا اللي بالأسود ده أخذناه من الربع الأول وضعناه في الربع الثاني. كان حقه أن يكون مع الربع الأول فأخذناه وضعناه للربع الثاني. اللي بالأسود ده حقه يكون في الربع الأول فأخذناه وضعناه للربع الثاني، وبدلا منه أدخلنا هذا. الأزرق ده حقه الربع الثاني ضمناه للربع الأول، واللي الأسود ده من الربع الأول يا عويضة ضمناه للربع الثاني يا عويضة. أتانا أحسن؟ أفضل ولا حاجة؟ أي سؤال؟ مفهوم شيخ علي؟ يقول ولو علق بما بين، علق الطلاق يعني، ولو علقت أي الطلاق بما بين الليل والنهار، طلقت بالغروب إن علق نهارا وبالفجر إن علق ليلا. لعلة لا رمضان مش كده، الله يبارك فيك، غلط اللي بتعمله ده، امشي معنا لو سمحت. عايز تكتب حاجة على السبورة؟ أنا توقف. اكتب ما تشاء، اكتب يد، اكتب حتى تمشي معك، اكتب حتى لا ربما نمسحه. اللي عايز يكتب شيئا من على السبورة ينتهي حتى نمشي سويا مع كلنا ان شاء الله. حد مش فاهم؟ اخوات، حد مكسوف، حد محرج، ممكن نعيد مرة ثالثة؟ لا لا حرج يعني، اي حد مش فاهم. ذلك ورثنا قوما اخرين. خلاص. ولو علق بما بين الليل والنهار. أنت طالق بين الليل والنهار، طلقت بالغروب إن علق نهارا، وبالفجر إن علق ليلا. يبقى ننظر إلى زمن التعليق، متى أنشأ هذا التعليق؟ إن كان قد أنشأه ليلا طلقت بالفجر، كان قد أنشأه نهارا طلقت بالغروب. لأن كل منهما يقع بين الليل والنهار. قال لأن كل منهما عبارة عن مجموع جزء من الليل وجزء من النهار، إلا فاصل في الحقيقة بينهما، ليس هناك شيء حاد يفصل بينهما. طيب إلى هنا في أي سؤال؟ جزئان من النهار، لأنه لا فاصل بينهما في الحقيقة. صحيح. حياة اللغة يعني تعاملون معهم، لكن عشان الطلاق طلاق احتياطا للأضواء، لأن يعني الطلاق يترتب عليه أضواء احتياطا له، يتعاملون بهذه الطريقة. ده الاحتياط. ومن التعليق بالصفة ما لو قال أنت طالق طلقة حسنة. ده هو ده الصفة فعلا. أما أول الشهر وآخر الشهر ونصف النصف، ده تعليق بالزمان. فهذا هو مثال مباشر للتعليق بالصفة. أنت طالق طلقة حسنة، أو طلاقا سنيا، أو طلقة قبيحة، أو طلاقا بدعيا، وليست في حال سنة في الأول عندما قال لها طلقة حسنة أو طلاقا سنيا، ولا في حال بدعة في الثاني عندما قال لها طلاقا بدعيا أو طلقة قبيحة. الحكم إيه؟ فتطلق إذا وجدت الصفة فيهما. أنت طالق طلقة حسنة، وهو في زمن البدعة بأن كانت في الحيض، أو كان في طهر مسها فيه، أو في حيض قبله، يبقى ننتظر حتى تأتي الصفة، والعكس. قال بخلاف ما إذا كانت في وقت سنة في الأول، أنت طالق طلقة حسنة أو للسنة، وهو كان في وقت السنة تطلق في الحال. بخلاف ما إذا كانت في وقت سنة في الأول عندما قال لها حسنة أو سنة، أو بدعة في الثاني عندما قال لها قبيحة أو بدعة، فإنها تطلق في الحال. رغم أنه يعلق، لا هو علق بصفة مش علق بشرط، علق بصفة. طيب هيخلص إلى معنى أو ضابط لطيف مهم. وعلم من ذلك كله أن التعليق في الصفة معنوي، أن التعليق في الصفة معنوي. لماذا؟ لأنه لم يأتي فيه بأداة تعليق، أداة التعليق اللي هي أدوات الشرط إن وأخواتها، لم يأتي فيه أنت طالق طلقة حسنة، أنت طالق أول الشهر، أنت طالق طلقة قبيحة، أنت طالق سلخ الشهر. كل هذه الألفاظ التي ساقها في هذه السطور ليس فيها حرف شرط واحد، لا إن ولا إحدى أخواته. فالتعليق في الصفة معنوي، يعني معنوي مقابل اللفظي، لم يستخدم فيه لفظا من ألفاظ الشرط. في مقابل التعليق بالشرط فهو لفظي كما سيقوله الآن. قال والشرط، والشرط أي يصح تعليقه أي الطلاق بالصفة، وقد مر الآن والشرط وسيتكلم عليه. في أي سؤال قبل أن ندخل في الشرط؟ والشرط بالجر عطفا على الصفة بين قوسين، أي ويصح تعليقه أي الطلاق بالشرط كأن يعلق بأداة من أدوات الشرط، كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا كأن دخلت الدار إلى آخره، أغلق القوس إلى آخر ما قال الشارح. وعلم من هذا الضابط المقابل أن التعليق بالشرط لفظي، لأنه يستخدم أداة من أدوات الشرط التي أمها إن. لماذا هو لفظي؟ قال لأنه أتى فيه بأداة التعليق، فقد ظهر الفرق بين التعليق بالصفة وبين التعليق بالشرط. طيب ما هي أدوات التعليق اللفظية؟ قال وأدوات التعليق أي أدوات الشرط، لأنه تعليق شيء بشيء، ربط شيء بشيء، توقف شيء على شيء. وأدوات التعليق تقتضي الفور، أيضا هذه ضوابط مهمة لو سمحت، ينظم لك او يأتي لك بنظم يضبط هذه القواعد او الضوابط. قال وادوات التعليق تقتضي الفور في النفي، اذا مع النفي واثبات، ان فعلت، ان لم تفعلي، ان فعلت او ان فعلت او ان فعل فلان، هذا اثبات، ان لم افعل، ان لم تفعلي، ان لم يفعل فلان، هذا نفي. قال وادوات التعليق تقتضي الفور في النفي الا ان، لو سمحت قوس ان او لونها او افعل فيها ما يميزها عما قبلها وعما بعدها. وادوات التعليق تقتضي الفور في النفي الا ان، فانها للتراخي. طيب ده حكم النفي، يبقى كل ادوات الشرط اللي هي ممكن اكثر من 10 او قريب من 10 تقتضي الفور في الاثبات الا في عفوا في النفي الا ان، فانها للتراخي. في النفي ان لم تدخلي، ان لم تشربي، ان لم يشرب، ان لم ياكل، استخدم ان والكلام نفي فالامر على التراخي. ان لم تدخل مثلا، ان لم تدخلي الدار فانت طالق، ان لم تدخلي الدار فانت طالق، هذا على التراخي، يعني لا يقع الطلاق فورا. معنى ذلك انه لا يقع الطلاق فورا، يعني لو لم تدخل الدار فورا لا يقع الطلاق لانه على التراخي، فننتظر. ان لم تدخل الدار ربما تدخل بعد قليل، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد سنة، بعد سنتين، الى اي سقف، الى متى يصل الامر، الى عدم الامكان عقلا، عدم الامكان عادة. اذا وصلنا الى حد لا يمكن فيه دخولها خلاص تطلق. ان لم تدخل الدار يبقى ان التراخي في النفي، غيره من ادوات الشرط على الفور. اذا لم تدخل الدار فانت طالق، لابد ان تدخل حالا والا طلق، لم تدخل فورا طلق في الفور، لو، مهما، اي وقت الى اخره، كل هذه اذا لم، يبقى في النفي كل الادوات الشرط عدا ان تقتضي الفوريه، اما ان وحدها فهي للتراخي. وسقف هذا التراخي عدم الامكان العادي او العقلي، هذا في النفي. في المقابل ولا تقتضين، ننسه هنا يقصد به الكلام على ادوات التعليق، لا ادري لماذا جعلها بالنون. على كل حال ولا تقتضين فورا، هذه الادوات كلها لا تقتضي الفور في الإثبات إلا باستثناء إذا بين قوسين وإن بين قوسين مع المال أو شك بين قوسين خطابا، كأن قال إذا أعطيتني، كما رسمها الشيخ كده، لأن الكثيرين إذا أردوا الكلام باللغة العربية و أسند الفعل إلى تاء المخاطبة وضع فيها ياء، أعطيتيني، هذا غير صحيح، في ياء بعد التاء، هي تاء الخطاب وخلاص، تاء الخطاب تدل على الأنثى، ما فيش ياء مخاطبة، ياء المخاطبة تأتي مع المضارع ومع الأمر، تاء المخاطبة مع المضارع ومع الأمر، أما الذي معنا الآن فعل ماض في تاء مخاطبة فقط، أعطيتني. كأن قال إذا أعطيتني ألفا، بستخدم إذا مع المال، أو إن أعطيتني ألفا وإن مع المال فأنت طالق، هذا على التراخي. يبقى كل أدوات الشرط في الإثبات للفور إلا إذا وإن، بس بشرط أن تكون مع المال أو مع شئتي خطابا، فهذا على التراخي. إن إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، وكذا إن قال إذا ضمنت لي ألفا أو إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق مع المال، أعطيتني ضمنت، أو قال إذا شئت أو إن شئت فأنت طالق أيضا فهو على التراخي. قال فلا تطلق حكم فلا تطلق إلا إن أعطته الألف على الطرف بعد ساعة بعد ساعتين بعد سنة بعد سنتين إلى سقف عدم الإمكان العقلي أو العادي أو ضمنت لي أو ضمن أو ضمنت له فلا تطلق إلا إن أعطته الألف أو ضمنت له قالت أنا أضمن لك الألف إذا قالت أضمن لك الألف حتى بدون إعطاء تطلق حينئذ حينئذ ضمنت له حينئذ أعطته حينئذ ضمنت له أو شاءت فورا فورا دي للجميع لو سمحت فورا دي ظرف للجميع فلا تطلق إلا إن أعطته الألف فورا أو ضمنت له فورا أو شاءت فورا إذا هذا ظرف للجميع لماذا لماذا قيد بالمالية وإن شئت قال لأنه تمليك على الصحيح تمليك على الصحيح اللي هو المشيئة إن شئت كأنه ملكها طلاقها كأنه ملكها طلاقها بخلاف متى شئت فأنت طالق متى شئت فأنت طالق قال فمتى شاءت طلقت ولا تقتضي تكرارا ولا تقتضي كلام الآن الفاعل تقتضي إيه؟ فاعل لا تقتضي أدوات التعليق أدوات التعليق لا تقتضي تكرارا بل إن وجد المعلق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل إن حلت اليمين إلا في كلما فإنها تفيد التكرار أنا سأعيد هذه السطور مرة أخرى في النفي وفي الإثبات وأدوات التعليق تقتضي الفور في النفي إلا إن فإنها للطرف إلا إن إلا إن بل الاثنين بقى نتكلم على النفي والإثبات هو بيفرق بين النفي والإثبات في الفورية والطرف وبعد كده بيأتي بقاعدة عامة أن أدوات النفي عموما في النفي وفي الإثبات لا تقتضي تكرارا إلا كلما ماشي مرة أخرى وأدوات التعليق هيفرق الآن في النفي والإثبات وأدوات التعليق تقتضي الفور في النفي إلا إن إلا حرف إن فإنها للتراخي لو دخلت لو لم تدخل الدار فأنت طالق فلم تدخل فورا تطلق لكن قال إن لم تدخل الدار فأنت طالق ننتظر عليها لأنها للتراخي ولا يقع الطلاق فورا طيب في الإثبات قال ولا تقتضين أدوات النفي أدوات التعليق عفوا لا تقتضين فورا في الإثبات إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت لا يقتضي الفور يبقى متى ما دخلت في أي وقت على التراخي تطلق إن دخلت الدار فأنت طالق لكن متى يكون على الفورية إذا كان مع إن وإذا مع المال أو مع شئت ولا تقتضين فورا في الإثبات إلا إذا وإن مع المال أو شئت خطابا كأن قال إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وكذا إن قال إذا ضمنت لي ألفا أو إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق أو قال إذا شئت أو إن شئت فأنت طالق فلا تطلق إلا إن أعطته الألف فورا أو ضمنت له الألف فورا أو شاءت فورا يعني إن تراخت ولم تعطيه الألف الآن لا تطلق إن تراخت ولم تضمن له الألف الآن لم تطلق إن لم تشأ فورا لم تطلق متى تطلق فورا إذا كان مع شئت خطابا أو مع إن وإذا مع المال ولا تقتضين مرة أخرى ولا تقتضين فورا في الإثبات إلا إذا وإن مع المال أو شئت خطابا كأن قال إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وكذا إن قال إذا ضمنت لي ألفا فأنت طالق يعني أو إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق أو قال إذا شئت يعني فأنت طالق أو إن شئت فأنت طالق قال فلا تطلق إلا إن أعطته الألف أي فورا أو ضمنت له الألف أي فورا أو شاءت طلاق أي فورا بأنه أي التعليق أو إعطاها المشيئة تمليك على الصحيح، يعني من قولين، قبل الصحيح أنها ليس تمليكا فبالتالي لا تطلق على الفورية، بخلاف متى شئت فأنت طالق فمتى شاءت طلق. يبقى شئت مع إن وإذا تقتضي الفورية، أما شئت مع متى فلا تقتضي الفورية. بخلاف متى شئت فأنت طالق فمتى شاءت طلق، شاءت الآن، شاءت بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة تطلق. أما إن شئت، إذا شئت فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا اخترت الطلاق الآن، إذا شاءت الآن، قالت أنا شئت الآن الطلاق. كل أدوات التعليق، كل أدوات الشرط لا تقتضي تكرارا، ولا تقتضي، أي أدوات التعليق والشرط لا تقتضي تكرارا، بل إن وجد المعلق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل من حلة اليمين، وهذا مما يسأل عنه العلماء كثيرا. قلت لها إذا دخلت الدار فأنت طالق، دخلت ثلاث مرات يبقى ثلاث طلقات؟ لا، لأنها انحلت بأول مرة، انحلت اليمين بأول مرة. إذا أردت أن تطلق بعد الشر يعني الطلقة الثانية، فلا بد أن تعقد يمينا جديدا، يقصد باليمين يعني التعليق ده، يبقى لا بد أن يردها، أو حتى لو لم يردها فترة عدة علق يمينا آخر، علق طلاقا آخر، فقال إذا دخلت الدار فأنت طالق، دخلت تطلق الطلقة الثانية. إذا تنحل اليمين بالمرة الواحدة ولا يسري بعد ذلك إلا إذا أنشأه من جديد، إلا مع كلما لا يحتاج إلى أن ينشئ طلاقا أو تعليقا جديدا، وهذا مهم جدا، وسيأتي أيضا كلام على ذلك في التفويض. إذا فوض لها الطلاق، إذا فوض لها الطلاق، هذا يحدث أيضا عندما يفوضها، وربما يكتب في وثيقة الزواج على اللي هو بنسميه احنا في لساننا العصمة، يجعل العصمة في ايد المرأة. نعم هتفهم الآن بس اصبر، لانه ستكلم على مفهوم المخالفة بعد سطور قليلة، فاصبر على رزقك. فايضا اذا جعلت الطلاق بيدها، اذا جعلت الطلاق لها، فقال لها طلقي نفسك إذا شئت، العصمة الآن معها، الطلاق معها، إذا طلقت نفسها مرة واحدة خلاص ذهبت العصمة من يدها، ولا تملك بعد ذلك أن تطلق نفسها إلا إذا استخدم كلما شئت طلقي نفسك. سيأتي إن شاء الله فيما يعرف بالتفويض أن يفوضها في الطلاق، يجعل طلاقها الذي هو له يملكها إياه. ولا تقتضي، أي أدوات التعليق، التكرار، بل إن وجد المعلق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل انحلت اليمين، إلا في كلما فإنها تفيد التكرار. ولذلك قال بعضهم، لخط لك هذا في هذين البيتين المنقولين عن بعضهم، أدوات التعليق في النفي للفور سواء وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إذا إن مع المال وشئت وكلما كرروها. هذان البيتان من بحر، ارفع يدك، بحر الكامل، كمل الله عقلك وأصلح حالك، الإجابة خطأ. أدوات التعليق في النفي للفور سواء وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إذا إن مع المال وشئت وكلما كرروها. من بحر أطال الله عمرك في الخير، الإجابة خطأ. حضرات السادة الحاضرين وحضرات السادة السيدات الحاضرات، بحر إيه؟ الرجز. أقول لك إيه بقى، رجز الله حالك، ما ينفعش يعني يشخلع حالك كده، مش ما ينفعش، بلاش أقول لك. الإجابة خطأ يا من كنت الرجل. اتفضلي، البسيط بسط الله لك في الرزق والمال والعمر، الإجابة خطأ. قلنا كده كل حاجة في 16 بحر، قلت 4 بس، كامل وبسيط مش عارف طويل ورجد لسه 12 وفي وافر برضو الإجابة غلط. يلا سمع بقى سمع. من بحر الخفيف، من بحر الخفيف خفف الله ايه دمك، يعني ما يصحش خليه تقيل كده كويس، خفف الله عقلك برضو مش كويس. طيب مرة أخيرة، أدوات التعليق في النفي للفوري سراء في الجهة في الشطرة الثانية من البيت الأول. أدوات التعليق في النفي كلها للفوري سوى إن فهي للتراخي. هو في الثبوت يا فضيلة الراجل أو الناظم قال وفي الثبوت رأوها للتراخي، كلها للتراخي إلا إذا إن، يعني إلا إذا وإن مع حذف العاطف، إلا إذا وإن مع حذف العاطف مع المال، لابد بقيد أن يكون مع المال وشئت، إما مع المال وإما إذا شئت أو إن شئت. انتهى كده من الكلام عن الفور والتراخي. الآن نتكلم على التكرار، قال وكلما كرروها، إذن كلما فقط التكرار وغيرها لا يكون للتكرار. قال وقد سأل بعضهم ابن الوردي بقوله أدوات التعليق تخفى علينا، هل لكم ضابط، هل لكم ضابط لكشف غطاها أو غطاها، يقال غطا وغطا كلاهما صحيح. نخلص اللي احنا فيه، فبيمشي معايا في اللي احنا فيه. أنا سألت ما حدش عبرني، ما توقفنيش في وسط الكلام، خليك كويس. أدوات التعليق تخفى علينا، هل لكم ضابط لكشف غطاها؟ فأجابه بقوله كلما للتكرار وهي ومهما، إن إذا ما أي متى معناها، للتراخي مع الثبوت إذا لم يكن معها إن شئت أو أعطاها، أو ضمان والكل في جانب النفي لفور لا إن فذا في سواها. مرة ثانية، وقد سأل بعضهم ابن الوردي بقوله أدوات التعليق تخفى علينا، هل لكم ضابط لكشف غطاها أو غطاها؟ فأجابه بقوله كلما للتكرار وهي ومهما، إن إذا ما أي متى معناها، للتراخي مع الثبوت إذا لم يكن معها إن شئت أو أعطاها، أو ضمان والكل في جانب النفي، الفاء في شطرة والياء في الشطرة الثانية، أو ضمان والكل في جانب النفي لفور لا إن فذا في سواها. هذه الأبيات الأربعة، سؤال السائل في بيت وإجابة ابن الوردي في ثلاثة أبيات، من أي البحور؟ من أي البحور غير بحر الظلمات اللي انتوا فيه؟ نعم، بحر الأبيض. الإجابة لا، أنا حزعل لو لم تجيبوا، حزعل. السؤال من بحر الخفيف، والإجابة بحر الثقيل. ما هو الإجابة على نفس البحر وعلى نفس الروي، ما هو هذا هو الذي يفعله العلماء، يسأله سؤال ببحر وروي فيجيبه على نفس البحر والروي، وإلا ما يكونش عالم. هو عالم إزاي؟ لأنه يجيبه على نفس البحر ونفس القافية ونفس الروية، كل شيء. الفرق بين السؤال والإجابة؟ إيش فرق؟ كله من بحر الخفيف، نفس البحر الذي سألنا عنه قبل قليل، وأنتم نائمون في سبات عميق، تغطون في سبات عميق، نفس البحر السابق خفيف. يسأله أدوات التعليق تخفى علينا، هل لكم ضابط لكشف غطاها أو غطاها؟ فأجابه بقوله كلما بين قوسين للتكرار. ما هي أدوات التعليق؟ قال وهي هي كلما اللي سبق الكلام عليها، ومهما أداة ثانية، إن أداة ثالثة مع حذف العاطف، إذا أداة رابعة مع حذف العاطف، ما أداة خامسة مع حذف العاطف، أي أداة سادسة مع حذف العاطف، متى أداة سابعة مع حذف العاطف. كل هذه الأدوات معناها للتراخي مع الثبوت. إذا كان في حالة الثبوت فمعناها يكون للتراخي إذا لم لك معها إن شئت أو أعطاها أو ضمان. فإن كان معها ضمان مال أو إعطاء مال، طلب إعطاء مال أو إن شئت، فتكون للفور، هذا في الثبوت. طوف النفي قال والكل في جانب النفي لفور لا إن باستثناء إن فذا في سواها فذا اللي هو النفي فذا اللي هو الفور في سوى إن أما إن فللتراخي. يبقى أعطانا في هذه الأبيات ابن الوردي أعطانا عدد لنا أدوات الشرط وتكلم على التكرار في كلما وأن التكرار لا يكون إلا فيها فقط تكلم على حالة الثبوت وحالة النفي. سؤال بقى الشيخ فارس فرق لغوي الفرق بين إن وإذا إن دخل شيء إذا تمليك إن شيء إذا تمليك فلا بد أن جميل السؤال حلو أنا فعلا أغفلت هذا. يقول إيه الفرق بين إن دخلت الدار فأنت طالق وإن شئت فأنت طالق. الشيخ قال لنا هنا إن ده تمليك إن أعطيتني مالا فأعطته فورا إن ضمنت لي ألفا فضمنت فورا إن شئت وقال شئت لا تمليك على الصحيح فلا تطلق إلا إن شاءت فورا. هذه الثلاثة لماذا حصل الفورية فيها ولماذا حصل الفرق بين هذا وبين إن دخلت الدار فأنت طالق ولا فورية فيها بل هي على التراخي؟ لأن التمليك معناه عقد والعقد يكون بين موجب وقابل ولا يجوز التراخي بين الإجابة والقبول. يبقى لابد أن تقبل فورا لابد أن تعطيها المال فورا لابد أن تضمن له المال فورا لابد أن تقبل المشيئة فورا لأنه لا تراخي بين أو لا تراخي بين الإجابة والقبول. هو الآن بيوجب إن شئت لابد أن تقبل. هل ينفع أن أنا أبيع لحضرتك القلم ده وأقول لك بعتك هذا القلم بعشرة فتقبل بعد شهر بعد أسبوع بعد كلام حتى؟ لابد أن تقبل فورا. فلا يفصل بين القبول وبين الإجاب كلام أجنبي ولو يسير ولا سكوت طويل لأنه يشي بالإعراض. فهنا إذا كان مع المال أو مع الضمان أو مع إن شئت أو إذا إن شئت أو إذا شئت هذا كله تمليك والتمليك معناه يحتاج إلى قبول فوري. ها؟ وقال إن إن شئت وإذا شئت هو اللي فيه تمليك أما متى شئت ما فيهوش تمليك متى فيه تراخي. متى شئت يعني لما تحب يبقى على التراخي. ممكن ده عندك لان انت لسانك مش عربي انت لسانك مش عربي اما ده كلام كله مبني على العربية ولذلك لا غنى عن العربية للعالم وللطلب العلم وللفقيه وللأصول. فلن تكون طلاب علم الا بفهم اللغة العربية. ومن اين نفهم اللغة العربية؟ من دراسة اللغة العربية. فتعبوا ما تتعبون لن تصلوا الى شيء بدون اللغة العربية بنحوها وصرفها وبلاغتها. تأتي بقى الى سؤال الشيخ طلحة الذي لم يقرأ الدرس وخرج بقولنا من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل. الشيخ قال قبل قليل قبل أن يدخل في النظم قال بل إن وجد المعلق عليه مرة واحدة من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل حلت اليمين. هذه قيود. خرج بقولنا من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل ما لو فعل المحلوف عليه نافيا او جاهلا او مكرها فلا يقع الطلاق بذلك. لكن اليمين منعقدة يبقى لا تنحل اليمين. اليمين لا تنحل لكنه لا يقع الطلاق. ان دخلت الدار فانت كذا ودخلت مكرها ودخلت نافيا ودخلت جاهلا انا مش ممكن اكون جاهلا لاني انا اللي قلت لكن ممكن يأتي على لو دخل زيد الدار لو دخلت انت الدار وهي لم تسمعها انا قلت كده لو دخلت زوجتي لو دخلت سعاد لو دخلت فلان الدار هي الزوجة وهي تجد عن هذا التعليق فدخلت الدار فلا يقع. سيأتي هذا الكلام بالتفصيل يعني. اذا كان الكلام على النفس او على الغير صحيح. لأن الدخول معناه دخول متعمدا الأصل كده الأصل كده. لو عايز يقيد يقول إن دخلت ولو مكرها ولو ناسيا ولو كذا. يعني هذا الذي يحدث فعلا في الواقع، في الواقع الذي يحدث أنه يكون مثلا يحرم عليها، لا يرضى أن تدخل الدار الفلانية، لا يرضى أن تأكل الأكل الفلاني، لا يرضى أن تتصرف التصرف الفلاني، أن تنزل الشارع، أن إلى آخره. فإن نزلت الشارع، إن ذهبت إلى أمك، إن كذا إن كذا، هذا لا يكون مع النسيان. يعني الغالب أنه يكون مع التعمد، لأن في مشكلة هي التي أنشأت هذا التعليق. الغالب كده يكون بسبب مشكلة معينة، يبقى مرتبط بالعمدية لا بالنسيان. وخرج بقولنا افتح قوسا من غير نسيان ولا إكراه ولا جهل، أغلق القوس ما لو فعل المحلوف عليه من ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا يقع الطلاق بذلك. قال لكن اليمين منعقدة، يعني لازالت باقية، فلو فعله بعد ذلك عامدا عالما مختارا حنث أيضا يحنث وتنحل اليمين بمجرد حصول مرة واحدة، تنحل اليمين كما عرفت لأنها ليس فيها كلما. هذا فيما يتعلق بنفسه. قال ولو حلف أن غيره لا يفعل كذا، فإن فعله الغير ده يحتمل يكون زوجته، يكون زوجته ويكون غير زوجته. ولو حلف أن غيره لا يفعل كذا، فإن فعله أي الغير عامدا عالما وقع مطلقا. مطلقا من إيه؟ سنعرف مطلقا من إيه بالمقابلة الآتية. وإن فعله ناسيا أو جاهلا، أو بدأ تفصيله، تفصيل الذي يبين الإطلاق الذي أجمله قبل ذلك. وإن فعله ناسيا أو جاهلا، تفصيل نقطتان. فإن كان يبالي، فإن كان أي الغير يبالي بحنث الحالف بحيث يشق عليه طلاق زوجته ويحزن له بصداقة أو نحوها، الحكم لم يقع. وإن كان لا يبالي بذلك، لا يهتم تطلق زوجته أو لا تطلق، والحكم وقع. هل الزوجة داخلة في هذا الغير مطلقا ولا لا تفصيل؟ قال والراجح في خلاف الزوجة، في خلاف هل هي كالغير في كل الأحكام. قال والراجح أن الزوجة من شأنها أن تبالي بحنث زوجها، فإن فعلت المحلوف عليه ناسية أو جاهلة لم يقع، وإن لم تبالي بالفعل، حتى ولو لم تكن تبالي بالفعل. لماذا؟ ما العلة؟ قال نظرا للشأن، نظرا لأن شأنها أنها تبالي، تهتم، تبالي أي تهتم وتحرص على بقاء الزوجية. وقيل، قال للراجح ولذلك صدره بقيل، وقيل يجري فيها تفصيل الأجنبي، قيل إنها كالأجنبي، بس هذا غير راجح. قيل إنها كالأجنبي، يعني إن كانت تبالي لا يقع، وإن كانت لا تبالي يقع، كالأجنبي بالضبط. لا، الراجح أنها ممن تبالي، حتى ولو لم تكن تبالي فشأنها أنها تبالي، فلا يقع الطلاق إن دخلت ناسية أو فعلت الشيء ناسية أو جاهلة. نعيد هذا مرة أخرى، الكلام على الغير. ولو حلف أن غيره لا يفعل كذا، حلف قال إيه يعني؟ حلف يعني بدأ فعل ونسيان، ده تطلق إبقاؤه لها، هو الاستمرار، يعني الاستمرار. حلت اليمين يعني؟ لو ايه بقى؟ لو تزوجها ثانية؟ لو طلقها توصل؟ حلت ليه؟ بيقول اليمين منعقدة اذا فعله ناسيا او مكرها او جاهلا لم يحنث، واليمين منعقدة، لكن اليمين منعقدة حل ليه؟ اطلقها علشان ما يقعش اليمين، عشان الاستمرار في الزوجية ده يخلي اليمين تقع، إذا أراد أن تقع يطلقها، لكن لا تتحل اليمين لأنه حتى الآن لم يحصل منه شيء، لما فعله فعله ناسيا، ولا تتحل اليمين. لو أراد تذكر ذكرته فتذكر خلاص يبقى يعني ليه طلقها ويرجع يتجوزها فتطلق امرأته الاولى يعني زي ما هو عايز يطلقها يبقى لم تطلق المرأة الاولى تطلق الثانية حتى لا تطلق الاولى بس اذا عاد وتجوز الثانية تطلق الاولى كده طلق الاثنين يبقى ما يطلقش الثانية بقى يبقى ما يطلقش الثانية فتطلق الاولى فقط يبقى على الزوجية تطلق به الاولى فقط ويرجع يردها الا اذا كانت طلقة ثالثة كده بدل ما يطلق الاثنين واحدة بس تطلق الكلام الان على الغير ولو حلف ان غيره لا يفعل كذا فان فعله الغير يعني عامدا عالما وقع مطلقا يبقى مطلقا عرفنا الان مطلقا من ايه سواء كان يباري او لا يباري يباري يعني يهتم يعني يتضايق لو حصل الطلاق يؤثر فيه انه حصل هذا الطلاق سواء كان يبالي بهذا الطلاق او لا يبالي ما دام فعله عامدا عالما وقع مطلقا يعني سواء كان يباري او لا يباري لكن التفصيل يأتي فيما لو فعله ناسيا او جاهلا وان فعله اي الغير ناسيا او جاهلا تفصيل نقطتان فالتفريع فان كان يبالي بحنث الحالف بحيث يشق عليه طلاق زوجته ويحزن له لصداقة او نحوها لم يقع وان كان الفرع الثاني وان كان لا يبالي بذلك وقع اي وقع الطلاق الزوجة من الغير كالغير بالضبط بس في قول مرجوح الراجح انها لا يقع لان شأنها انها تبالي شأنها انها تبالي حتى وان كانت في الواقع ان هي تتمنى ان تنتهي من هذه الزوجية قال والراجح ان الزوجة من شأنها في العادة في الغالب انها تبالي بحنث زوجها فان فعلت المحلوف عليه ناسية او جاهلة لم يقع وإن لم تبالي بالفعل لم يقع وإن لم تبالي بالفعل إيه السبب قال نظرا للشأن نظرا لغلبة الحال عليها رغم أن هذه المرأة في هذه الحالة خاصة سعاد لا تبالي يعني كأنها لا تهتم بيقع الطلاق أو لا يقع من حزنها من هذه الحياة لكنها لا يقع في الراجح لأنها فعلته ناسية أو جاهلة لأن شأن هذه المرأة ونساء بنات آدم أنهن يبالين بذلك وقيل ده قول ضعيف وقيل يجري فيها تفصيل الأجنبي إن كانت تبالي يقع إن كانت تبالي لا يقع وإن كانت لا تبالي يقع وعلم من كون غير كلما لا يفيد التكرار أنه إذا قال إن خرجت من غير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بغير إذنه طلقت أو خرجت مرة بإذنه لم تطلق وإن لم تعلم بالإذن حتى لو خرجت بعد ذلك بغير إذنه لم يقع عليه شيء السبب قال لانحلال اليمين بالخروج أول مرة بإذنه بخلاف ما لو قال كلما خرجت من غير إذني فأنت طالق فكلما خرجت من غير إذنه طلقت فتطلق ثلاثا بخروجها ثلاث مرات من غير إذنه نعيد هذا مرة أخرى وعلم من كون غير كلما لا يفيد التكرار أنه إذا قال إن خرجت شوف خرجت بالتاء بس تاء مكسرة وخلاص مش خرجت بالياء يعني ده فعل ماضي فعل ماضي لا نحتاج إلى ياء المخاطبة ياء المخاطبة في المضارع والإيه والأمر تخرجين أخرجي بالياء لكن في الماضي مفيش ياء تاء مكسورة تاء الخطاب المكسور أو مبني على الكسر يعني. وعلم من كون غير كلما لا يفيد التكرار أنه إذا قال إن خرجت من غير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بغير إذنه طلقت أو خرجت مرة بإذنه لم تطلق وإن لم تعلم بالإذن واضح ولا مش واضح خرجت وقد أذن لها مش طلاق حتى ولم تعلم بالإذن يعني هو أذن لها وهي لم يبلغها إذنه فخرجت لا تطلق لأنه أذن، يعني لفظه إن خرجت بغير إذني وقد أذن، علمت أو لم تعلم لا تطلق، حتى لو خرجت بعد ذلك مرة أخرى بقى، حتى لو خرجت بعد ذلك بغير إذنه لم يقع عليه شيء، لم يقع على هذا الزوج طلاق على زوجته، يعني السبب لانحلال اليمين بالخروج أول مرة بإذنه، لما كانت قد خرجت مرة بإذنه علمت أو لم تعلم انحل اليمين لأنه لم يستخدم كلما، فلو خرجت مرة ثانية حتى من غير إذنه لا يقع عليه شيء لأن اليمين قد انحل، بخلاف ما لو قال كلما خرجت من غير إذني فأنت طالق، فكل الحكم فكلما خرجت من غير إذنه طلقت فتطلق ثلاثا بخروجها ثلاث مرات من غير إذنه. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضلي. لأنها خرج، لا شيء آخر، لا مش شيء آخر، ولا حاجة، إن خرجت بغير إذنه فخرجت بإذنه، يعني هذا الذي حلف عليه، يعني يقول لا، كأنه يقول له لا تخرج إلا بإذنه، خرجت بإذنه، لما خرجت بإذنه خلاص فيش انحلت اليمين خلاص، لأن كلما فقط تقتضي التكرار وغيره لا تقتضي التكرار، بل حدث، بل حدث، لأنه لما قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت كذا يتضمن لا تخرج إلا بإذني، فقد حصل منها خروج بإذني، مفهوم مخالفة، لا تخرجي إلا بإذني، مفهوم مخالفة أنها لا بد أن تخرج بإذني، وقد خرجت بإذني فانحل اليمين، مفهوم. لا مش مقتنع، انت مش متعودة، بس او انت اللي في ذهنك راسخ في ذهنك شيء معين، اللغة لا تقتضي الذي في ذهنك، الشائع في اذهان الناس شيء والفقه شيء اخر، لما يقول لها لا تخرجي الا باذني يقتضي انها لو خرجت بغير اذني فهي عاصية له، ولو خرجت باذني فهي مطيعة له، ففعلها اي شيء من ذلك داخل تحت اليمين، كل ما تفعله داخل تحت اليمين، خرج بغير اذني انحلت اليمين، خرج بإذنه انحلت اليمين أيضا. لا كل يعبر عليها بكلما. ما ينفعش. ما ينفعش. لو أراد وأضمر، الشيخ بيسأل يعني لو عبر لو تلفظ بإن وأضمر التكرار، هل تفيد إن مع النية تفيد معنى كلما اللي هو التكرار؟ لا. لأن اللغة تؤدى بألفاظ. فما ينفعش أنا أبيع لك القلم ده وأقول لك أهديتك هذا، عند الشافعي أهديتك هذا القلم بعشرة، يبقى ده بيع، لا ده يبقى اسمه هدية بمقابل، هبة بمقابل، فرق بين الهبة وبين البيع. ما ينفعش يقول لها أنت جميلة ويضمر الطلاق، أنت جميلة لا أجمل منك في النساء، ويضمر في قلبه الطلاق لأنه يكرهها. طب لماذا لا تنطق بالطلاق؟ مش قادر. ما ينفعش. نعم. بخروجها مرة ثانية أو بدخولها الدم ولماذا لا يقع؟ وهي الرجعية زوجة، فالحق والطلاق والظهر والإيلاء، ومر علينا وانت كنت معنا، بس الشأن في الشيخ علي بن سيد انه معانا بجسمه وقلبه في واد اخر. الرجعية زوجة في خمسة اشياء، في الميراث وفي لحق الطلاق وفي لحق الظهار وفي لحق الإلاء، كيف يلحقها؟ رجعية زوجة، أنت البعيدة، أنت طالق، طالق مطلقة، طالقة رجعية، وبعدين بعد شوية لا أنت طالق، وبعد نص ساعة لا أنت طالق في المجلس الثالث، يلحقها ولا يلحقها الطلاق؟ يلحقها ولا لا يلحقها؟ خلاص يلحقها التعليق أيضا، لأنها رجعية ورجعية زوجة في أشياء منها لحوق الطلاق. كيف ايه؟ كيف يسحب تكراره؟ مفيش، مش هيسحب. السؤال ايضا من ياتي كثيرا، كلما دخلت الدار فانت كذا، اريد ان اتراجع عن هذا، لا يستطيع ان يتراجع، لا يتراجع، لا يستطيع ان يتراجع، دخول الحمام ليس كخروجه، حتى لو بانت منه، لذلك الشيخ هنا سؤال جميل، حتى لو بانت منه، يعني دخلت الدار فطلقت استهدفت عدتها فانتهت العدة فبانت تزوجها من جديد مش كده؟ تزوجها من جديد فدخلت الدار تطلقه تاني مرة تانية من غير ما ينشي لأن قال كلما دخلت الدار وقعت على محل وقت ما أنشأها على لما أنشأها وقعت على محل هي وقعت خلاص لسه تقع ما هي وقعت كلما تقضي التكرار يعني في المستقبل كلما تزوجها يلحقها طب ليه كده عشان قال كلما طب ينفع يسحبها ما ينفعش يسحب هو لعب عيال لما خلاص تخرج وتطلق اذا دخلت كلما دخلت الدار ولا خرجت من الدار ولا شفت كلما شربت اللبن كلما وضعت السكر في الطعام اي حاجة من الحاجات المقرفة دي حصل أذن بعد ذلك تراجع بعد ذلك بكى بعد ذلك ضرب وجهه بعد ذلك حق نتكلم مع الشيخ رمضان انت مش لابس النظارة فمش شايفني بس انتهي من الكلام هذا الكلام الاخير لا يلغي الكلام الاول لا ينسخ الكلام الاول الكلام الاول غير قابل للنسخ لأنه ليس من لعب العيال هو مكلف وليس طفلا كلامه معتبر أنشأ نذرا أنشأ طلاقا أنشأ عتاقا إيه رأيك كده لو أعتق أمته أو عبده ثم رجع في كلامه قال لا تعال تعال راح فيه أنت عبد الكلام الثاني ينسخ الكلام الأول يبقى دي مش شريعة بقى يبقى احنا الآن في لعب كان عريضين فأبراه يديه بعد شوية قال لا تعال الدين عليك تاني موافق انت على الشريعة دي شريعة الشيخ رمضان نعم لا لا مش فاهم صور المسألة صور كلما اي دار هو خطر الدار اللي بطي والبيت اللي بطي اها بيت الزوجية تقصد يعني بيت الزوجية نعم ثم لو قصد بيت الزوجية عموما تطلق لكن لو قصد هذا البيت اللي في حي الفجالة خلاص انتقل الى حي الحلمية ما تطلقش اجبنا على السؤال مع الشيخ صبري السؤال مع الشيخ صبري اللي اجبنا عليه قبل قليل انها لو بانت منه بكل ما قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فطلقها دخلت في العدة فبانت تزوجها من جديد دخلت الدار ولا خرجت من الدار ولا فعلت المحلوف عليه تطلق من جديد نفس الشيء اللي معك نفس الشيء لو كنت انتبهت بس انت نايم نعم جميل هذا السؤال كان مفترض ان نسمعه وقتها لماذا عول على مبالاة الفاعل الغير لماذا فرق وفصل قال إن كان يبالي وإن كان لا يبالي هو نفسه عندما يقول إن دخلت أنا بلاش الغير إن دخلت أنا فأنت كذا الشأن فيه هو أنه يبالي ولا لا يبالي طبعا يبالي فعامل الغير معاملة نفسه فلو كان ناسيا أو جاهلا بكى نفسه أما إن كان لا يبالي بدا غيره لذلك لو كان يبالي يبقى معاملة نفسه وهو الشأن فيه انه يبالي فلو هو نفسه لو فعله ناس او جاهلا لا يقع فكذلك الغير لو فعله ناس او جاهلا لا يقع ان كان يبالي لانه مقيس عليه حينئذ اما ان كان يبالي يبقى غير يبقى بالضبط كالجماد ان وقعت هذه الشجرة فانت طالق الشجرة لا تبالي به وبزوجيته وبطلاقه طلق ما تطلقش فالشخص الذي لا يبالي مثل الجماد إن وقعت الشجرة فأنت طالق إن دخل زيد فأنت طالق زيد لا يبالي مثل الشجرة دخل الدار خرج من الدار وقع لأنه لا يبالي لكنه لو يبالي يبقى مثل نفسه الشأن في نفسه أنه يبالي فإن فعل ناسين أو جاهلا لا يقع الطلاق فكذلك الغير إذا فعل ناسين أو جاهلا وكان ممن يبالي بك نفسه يبقى لا تصل إن كان يبالي يبقى مثل الجماد إذا هبت الريح فأنت طالق لأن الريح لا تبالي جمال طيب معك كتاب شخصي لا تسأل الشأن اعتبر بالشأن الزوجة الشأن فيها انها تباهي. الغير لا. الزوجة تفتح. الشأن اعتبارا بالشأن. اعتبارا بالشأن. الشأن لانه علق, نعم. علق على الزوجة. علق على الزوجة والشأن في الزوجة انها تباهي. لكن في وقت ما فعلت كانت لا تباهي. الشأن في الزوجة لا تبالي. هو وهو بيحلف عليها هو يتمنى ويتشوق ويتحرك انها تبالي, انها تخاف. اتعملت كده ليه؟ تهديدا اتقاء على الزوجية. الشأن انها تبالي. الشأن انها تبالي. وحتى لو تأثر انها تبالي. هو لماذا انشأ هذا؟ حتى تبالي, حتى تعود الى بنات, الى سلوكيات بنات جنسها. تفضل صوتك. ارفع صوتك مرة ثانية. بعدين. ايه الاخت ده باللي احنا فيه؟ عملت حماس. صدر منها الفعل. صدر منها الفعل بعد شهر شهرين. خلق يعني ايه؟ يعني مش لازم يكون في الفور. بعد شهر شهرين, سنة سنتين, قرن قرنين, عقد عقدين. خلاص الحل في اليمين, لان كل الادوات الشرط لا تقبل التكرار الا كلها. استعارض يعني. حصل منها هذا. خلاص خرجت ودخلت, خرجت ودخلت, خرجت ودخلت ثلاث مرات. تطلق مع الثلاث وينوي. لا لا لا لا ينفعه النية, لان كلما لا حد, لا لا حد لها, لا تقفلها, تقتل التكرار يعني ابدا. اذا اذا لم ايه يعلم, اذا لم يعلم, حتى لو لم يعلم, لانه استخدم لفظا عربيا الرحمه. طب لو قال لها, لو قال لها انت طالق وهو لا يعلم ان هذا اللفظ يقع به الطلاق, ماذا نفعل؟ كيف تحكمين يا ايتها الفقيهه؟ أين الرحمة؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قال أمام القاضي أنا مدين للشيخ رمضان بألف جنيه. وقال بعد ذلك أنا لا أعرف ألف جنيه, ألف جنيه أظن أنها يعني ألف مليم مثلا. ماذا نفعل؟ هذه إقرارات في حق الغير لا تقبل التراجع. بلاء يعني بعد الشر, بعد الشر عن السمعين. واحد وقع عليه طوبة وجرح, إن لله وإن إليه راجعون. بلى الآن وقع عليه الطلاق, ثم بعد ذلك ينتبه ولا يقول هذه اللفظة مرة أخرى. بلى أشياء قدر. استنى يا حسان, استنى يا نور عيني, استنى بكلم الست بتسألني سؤال محترم معي. الرحمة إن إحنا نجري عليه ما قاله بلسانه ثم بعد ذلك يعتبر بما حصل منه, وإلا فالدنيا كلها بلاءات. الآن هو أوقع نفسه بلاء لم يوقع عليه أحد, استخدم لفظا عربيا صحيحا يتعلق بالغير. استنى يا فارس, خلص بس الكلام معاه, عايز أمثل أكثر. جيني فرصة. نسيتني كنت هقول. قول ها. كلما دخلت في هذا الشهر عايز يتقيد بالشهر. شوف هنا, هنا بقى كلام تاني. كلما دخلت الدار في هذا الشهر فأنت طالب. اه معلش, يبقى يتقيد بالشهرية. سؤال حلو بس الله يكرمك. نفس السؤال طالب. ها لا اسمع, ارفع صوتك كما تفعل في البيت كده, كما تسمع الدور الثالث والرابع. هذا سؤال الأخر. رحمة أصل أخونا حسام من الرحماء. فأول ما قالت الرحمة الشيخ حسام زاد. هو يزهد به ثلاث مرات. فين أنا؟ ثلاث مرات وتخش ثلاث مرات ليه؟ تخش مرة واحدة يأذن لها. خلاص يتجوز واحدة ثانية يا حسام. إذا أمكن حبيب قلبي، إذا أمكن، إذا أمكن تصحيحها صحيح، إذا أمكن، إذا أمكن، إذا أمكن تصحيحها. مش مش إحنا كده هتحرف اللغة لأنه متعلق بالغير. لو سمعت وفهمت وعقلت كلامي الآن يتكلم في كلام يتعلق بالغير، ومثلت لك بالإقرارات بالديون وفي غيرها وبالعتق، أعتق ثم قال أنا لا أدري، خلاص ما تعلق بالغير، أبرأ وقال لا أدري، تعلق بالغير ينفعش. طب ايه رأيك لو كانت زوجته تتمنى هذا؟ يلا بقى الرحمة في انها تتطلق منه، فانت هتفرق الاحكام، وده غير غير العقل المستقيم. العقل المستقيم انطلاق الاحكام، تفرق الاحكام خلاف الاصل. فايه رأيك بقى لو هو قال لها كلما خرجت من الدار ولا دخلت الدار فانت طالق، وهي كانت تكره حياته، فتعمدت ان تقوى 3 مرات، وجاء وقال على فكرة انا اجهل، هو صادق، انا اجهل هذا، انا اجهل هذا المؤدى ان كلما تقضيت اكرار، فرحنا رحمناه بان عزاه الى الزوجين، انت في الحقيقة بتعذر هذه المسكين. فهذا لا يقول به عاقل العقل اننا نجي على الالفاظ، الالفاظ بعد كده اقدار ربانية تحصل على من شاء من عباده سبحانه وتعالى، لكن الرحمة التي تتوخاها انت هي في حق غيره عذاب، ممكن في حق اولادي عذاب، يتمنون ان يخرجوا من تحت رفقة هذا الرجل الظالم، الاب الظالم، او الزوجة، او اصهاره، او الى اخره. فانت في مخك حاجة لا، او في مخك ان لازم يكون رجوعه الى مراته رحمة. مين قال يا اخي؟ ربنا علينا صوت الكافي ان موت الولد ممكن يكون رحمة، موت الولد رحمة، مش كده، لانك ستصطدم باحوال مختلفة، مرة هنا تقول نرجعها، مرة هنا ما ترجعهاش، مرة يكون الرجوع خطر على الاسرة، مرة يكون رحمة بالاسرة. ده ما يكونش تشريع، مش بس التشريع السماوي المشرف، التشريع حتى الارضي لازم يكون فيه اضطرار، وده بيدرس في كلية الحقوق. ولذلك دخول كلية الحقوق من المهام الدينية، وحضرتها مرضتش تخش كلية القانون، رجعت للشريعة، ما سمعتش الكلام. فدراسة القوانين سواء في نظامية او غير نظامية مهم جدا لطالب العلم، يعلمك اشياء مهم جدا في ضبط الامور. الاقتصاد مهم جدا يا اخوان، مش كل اللي في ذهننا ان احنا ندرس فقه واصول ونحو وبلاغة وخلاص، لازم ندرس اقتصاد، خاصة في العصر الصعب اللي احنا عايشين فيه. اقتصاد سواء بطريقة نظامية في الكليات ولا بطريقة كلنا عايزين نخش شريعة ومش عارف ايه، بالعكس الحاجات التانية دي مهمة جدا للدين. مش ممكن هتكون عالم ولا طالب علم ولا مفتي ولا شيخ اسلام ولا شيخ ازهر ولا ايا كان المنصب الا باحاطتك بهذه المصطلحات العصرية، ومن ضمنها الاقتصاد والقانون، واللي بيمسك البلد هم رجال القانون، الوزراء ورئيس الوزراء وكلهم في كل العالم مش مصر بس. واذا تخصصت في هذا وكنت غفلا عن بقية التخصصات فسيكون عندك قصور شديد، وكثير من المشايخ والعلماء عندهم قصور وغفلة يعني سيئة جدا بسبب قصورهم عن العلوم الأخرى. فإن لم يكن بطريقة نظامية فعلى الأقل بطريقة يعني بطريقة جهد شخصي، لابد أن تدرس هذه الأشياء، تقرأ في موسوعات، تطلع على مراجع في هذه الأشياء، حد أدنى من المعارف العامة لابد أن تكون عند طالب العلم، إلا سيكون عنده قصور شديد. نعم. هو بيتكلم على كلما كلما دي لغة عربية، كما يعني ايه الطريقة الثانية يعني او حفظ النهجات العربية يعني. يلا قول لي مثال بس. الله يبارك فيك. شلما يعني كلما دي لها كمش خرجناش عن الموضوع يا ابن الحلال. هيكون فيه كناية وصريح، لما يكون في موضوع صريح وكناية يبقى الصريح له موضع وكناية له موضع. لكن لما يبيع ويشتري ويرجع يقول انا ما كانش قصدي البيع، بعتك هذا الكتاب ب10 وانا قصدي ان انا اعيرك اياه، يعني لو نذرت لله بقرة فرع ازاي؟ كنت اريد ايه؟ عشاء لا يجوز. قلنا لو قلت لما دخلت الطرف الطالب لو دخلت 3 مرات ثم طلقت وتزوجت غيره ورجعت إليه مرة أخرى، طيب ودخلت نفس الطرف تطلق؟ طبعا خلاص كده انتهى. ايه هو اللي انتهى؟ دي كلما للأبد. من عبر التعليق من الحلف؟ نعم. من عبر التعليق من الحلف؟ التعليق ما عبره من الحلف. من ايه؟ من الحلف. اقرأ العبوة. قال ونجل ما لو فعل المحلوف عليه. أليس هو التعليق؟ المحلوف عليه اليمين يعني. احنا نبهنا هذا في حصة امس. كنت معنا امس؟ امس كنت معنا؟ طيب انا ذكرت امس انه عبر باليمين والصواب التعبير بالطلاق. يعبرون باليمين ويقصدون الطلاق بعامة. فالتعبير باليمين ينتج هذا الفكر انه يظن الشخص ان الامر خاص باليمين والصواب ان الامر ليس خاصا باليمين بل بالاعم من ذلك سواء كان طلاقا او يمين. قلت هذا امس. معنى حميسة أي طلقة وقعت طلقة. نعم؟ معنى حميسة وقعت طلقة. حميسة يعني وقعت طلقة. الله تعمل يا حسين إلي زعلت كده. قلت لها لو شربت اللبن فقالت طالق. فما صدقت وشربت اللبن. متعمدة دي ده يوم المنى. ده يوم المنى عندها لما علقتنا هذا الطلق التعليق. متعمدة. لأنها تتمنى أن تنتهي هذه الحياة الزوجية بعد الشر بعيد عنها. وإن كانت لأن الشاب فيها أنها لا أيوة ما ده خلاف الأصل ده مش تفريق أحكام تفريق أحكام خلاف الأصل بس ده مش تفريق أحكام الحاجة تستنى لما تشوف الشيخ سعد ضيق ما فيش تعمد ما فيه أو جاهلة الفرع اللي معانا في النسيان والجهل اخي بيقول لك ناسية او جاهلة ناسية او جاهلة تبقى تعمد ازاي عدم مبالغتها بالحياة الزوجية بالبقوع الطلاق انت مش كنت انت معك الكتاب طب يلا طب هقرا لك انا لما تكلم عن الغير فان كان يبالي بحنس الحالف بحيث هذه الحيثية ايه المبالاة معناها ايه ما حيثية المبالاة بحيث يشق عليه طلاق زوجته ويحزن له لصداقة او نحوها يبقى الغير هيحزن للطلاق بسبب انه صديق من باب اولى الزوجة اللي هي نصفه الاخر اللي هي ميثاقها غليظ معه الاصل فيها انها يشق عليها ذلك الواقع اعتبارا بالشاء كانت تبالي بايه بالحياة الزوجية مش بوقوع الطلاق هي فعلته ناسية او جاهلة انت مش فاهم الفرع ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت ناسية او جاهلة بهذا التعليق انت تبالي بوقوع الطلاق بنسأل الغير حسام ولا اي واحد دخل البيت ان دخل حسام الطالق فامرأة الابعث ان دخل حسام الدار فامرأة الابعث طالق فدخل حسام الدار فبنسأل تعالى يا حسام هو انت تبالي بالحياة الزوجية دي بتهتم بها يفرق عندك يعني لو طلق طبعا ده صديقي ده حبيبي لكن هو لما دخل ناسيا او جاهلا كذلك المرأة دخلت الباب داخل ناسيا او جاهلا فبنسألها الخبر الضعيف بيقول ان احنا نسألها برضه انت بتبالي ولا لا تبالي زي الغير القول المعتمد الراجح انها لا نسألها لا يقع بدل ناسيا او جاهلا لا يقع ايه وده مع الرحمة بتاعتك ده مع الرحمة ده بيقول حتى لو كانت لا تبالي يبقى لا يقع الطلاق انا مش عارف انت ايه انت مع مين انت رحيم ولا مش رحيم ولا انت معترض على طول عشان انت مش فاهم الفرع اصلا عشان ما قريتش الدرس تسأل وانت ما قريتش الدرس ما لها اشتراطنا ان لا يسأل الا اللي بيقرأ الدرس ولا يسأل الا اللي معه كتاب اشتراطنا ومع ذلك خلفت الشرط فأنت طالب نعم حتى لو كان عارف الدرس عارف الدرس مش كده يا اخوان كل ده حقيقي ده اسئله بايخه لانها موجوده مسطوره تعلقه بالمحال تعلقه بالمشيئه الالهيه كل ده موجود بس اسئلة بايخة عشان احنا ما عرفناش الدرس وهزار وضحك يلا وصلنا فيه. ولو أخبرها شخص بأنه أذن لها فخرجت لم يقع الطلاق وإن تبين كذب المخبر. العلة لعذرها، أي رحمة تاجر الشيخ حسين مرة أخرى. ولو أخبرها شخص ضللها يعني، ولو أخبرها شخص بأنه أذن لها فخرجت لم يقع الطلاق وإن تبين كذب المخبر. العلة لعذرها، فكأنها فعلته ناسية. بالضبط، هي فعلت متعمدة، هي خرجت، لكنها لما ضللت من قبل هذا الشخص فكأنها فعلته ناسية أو جاهلة. ولو قال عليه، يقصد علي يعني، بس بيقولها على لسان الغير، ولو قال عليه الطلاق بالثلاث: إن رحت بيت أبيك فأنت طالق، ورحت كلمة عربية من الرواح، يعني ليست عامية بل هي كلمة عربية. والرواح ما معناه؟ ما معنى الرواح؟ الذهاب؟ لا غلط، في اخر اليوم، في اخر، مش في الليل، في اخر اليوم. تغدو خماطا وتروح بطانا، كنت رفعت ايدك في من شوية من وراح السؤال خلاص. طيب الحمد لله. نعم. لا لا لا لا، الرواح يطلق على التحرك في اخر النهار. ولو قال عليه الطلاق بالثلاث: ان رحت بيت ابيك فانت طالق، فعند الشهاب الرملي يقع الثلاث عند وجود الصفة عملا باول الصيغة، او الصيغة عليه الطلاق بالثلاث. وعند الشمس الرملي احمد ومحمد الوالد والابن، وعند الشمس الرملي يقع الطلاق، يقع طلقة واحدة عملا بآخرها فأنت طالق، لأن الأول قسم علي الطلاق بالثلاث، قسم. ده كلام الشمس الرملي. انظر بقى إلى هذا الكلام الغريب العجيب: وكل معتمد. القولان معتمدان، هذه من النوادر، هذه من النوادر أن يكون هناك أكثر من رأي معتمد في المسألة الواحدة. فالمعتمد معناه أنه قوي يفتى به، هذه من النوادر، وعض عليها بالنواجذ، عض عليها بالنواجذ. وكل معتمد يعني قوي يفتى به. حتى إن بعض الأشياخ كان يقول: نحن مع الدراهم كثرة وقلة، يعني يقع طلقة ويقع ثلاث طلقات، يعني حسب الحال، ممكن نوقعها طلقة واحدة قلة، ممكن نوقعها ثلاثة كثرة. نشوف بيت الأحسن فيه يتخرب نوقعها ثلاثة، نشوف بيت الأحسن فيه ما يتخربش نوقعها واحدة. واعلم أن التعليق بمشيئة الله هذا في الحصة القادمة. نعم، طلاق، طلاق دراهم يعني. أي سؤال آخر؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.